الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستفتح هذا المجلس الفقهي ببعض الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال لكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، عندما يفعل المسلم معصية ويتوب منها ويفعل الطاعات طمعا في أن تبدل سيئاته حسنات، ثم يصاب ببلاء، هل لهذا البلاء علاقة بتلك المعصية؟ أيها الإخوة، البلايا التي يصيب بها الإنسان هي على نوعين: بلية تصيبه عقوبة على ذنوبه وعلى معاصيه، وبلية تصيبه لرفع درجاته وإيصاله إلى المراتب العلية من مراتب الجنة. إذن كيف يمكن للمسلم أن يفرق هل هذه البلية وهذا الامتحان أو هذه الشدة أو هذه الفتنة تكفير للسيئات أو رفع للدرجات؟ الجواب أن من كان مخلصا لله عز وجل في توحيده، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معتقده وهديه وسنته، وهو على الطاعة، ثم أصابته البلايا، فإنها لرفع الدرجات. وأما من كان مقصرا في شيء من ذلك فإن البلايا إنما هو لتكفير السيئات، ولعله أن يكون سببا في رجوعه إلى رب البريات. ولهذا قال عز وجل: أفلا يرون أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فهذا فيه دلالة أن الفتن العامة والخاصة إنما هي ابتلاء من الله عز وجل حتى يرجع العباد إلى ربهم. فإن كانوا أهل صلاح وتقى كالأنبياء والمرسلين والمتبعين لهم بإحسان، فإن البلايا بالنسبة لهم إنما هو من باب رفع الدرجات ليس إلا. يقول السائل: هل من أشراط الساعة عودة الأندلس إلى بلاد المسلمين؟ الله أعلم، أنا لا أعلم في هذه المسألة شيء، لا أعلم في هذه المسألة شيء. يقول السائل: ما توجيهكم لطالب علم لا يريد التخصص في علم دون علم لكنه مجبر بسبب الكلية؟ طالب العلم لا بد أن يتخصص في تخصص ما، فإن العلوم اليوم أصبحت بحارة، ولا يمكن للإنسان أن يغوص في هذه البحار كلها، فعليه أن يتخصص، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتبحر يتبحر، ويفتح الله على من يشاء. يقول: شخص بينه وبين زوجته خلافات، وهي في بيت أبيها وعندها أولاد، هل يلزم الإنفاق عليها وهو لا يريد أن ينفق عليها حتى ترجع إلى بيت الزوجية؟ هذه المسائل التي فيها النزاعات أنا لا أستطيع أن أفتيك فيها، لأنه لا بد من سماع الطرفين، لأن كل واحد من الخصمين يفتي في الحادثة ويتكلم بالقضية من وجهة نظره، وقد يكون فيه شيء من إلباس الحق بالباطل أو العكس، فحينئذ لا ينبغي الفتية في مسائل النزاعات، لا ينبغي الفتية في مسائل النزاعات. ولكن من حيث العموم، المرأة إذا ذهبت إلى بيت أبيها مغضبة لزوجها أو غاضبة من زوجها، فإنه ينظر إن كان هو المضارر وهو المشاقق فإنها تستحق النفقة حتى ينزع ويتوب. وإذا كانت هي التي أرادت ذلك وأنها لا تريد بيت الزوجية، فهي لا تستطيع الإنفاق ما دام في بيت أبيها، ولكن تطلق، وإذا طلقت تستحق متعة الطلاق. أما الولد فسواء كان في بيتك أو في بيت أمها أو في بيت أهل أمها فإنه يجب عليك أن تنفق عليه بكل حال. وعلى كل حال هذه ليست فتوى في هذه الحادثة، وإنما هو تعليم من حيث العموم. يقول: ما حكم عمليات التكميم وغيرها؟ هذه العمليات على قسمين: قسم يفعله الإنسان لأجل التجميل، يعني أنه يعمل عملية تكميم تجميلي، فهذا لا يجوز، لأن هذا تدخل بلا ضرورة موجودة من الناحية الطبية. وقسم يقول فيه الأطباء إن فلان عنده آلام في الركبة ولا بد أن يعمل له قص للمعدة وأن تكمم معدته حتى يخف وزنه، فربما يذهب عنه آلام الركبة أو السكر أو غير ذلك. فإذا كان الأمر لإزالة مرض واقع فإنه لا بأس بذلك، مع الاحتراز أن يكون عند طبيب متقن صادق لا يريد التجارة من وراء عملياته. وأما إذا لم يكن هناك مرض واقع وإنما يعمل السمنة تجملا ولا يرى الأطباء هناك ضرورة، وإنما يقول هذا أحسن لشكلك، فإن هذا مما لا يجوز، لعموم أن التدخل في أصل الخلقة الإنسانية ممنوع، لأن الله عز وجل أخبر عن إبليس أنه قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خلق الله عز وجل هذا الإنسان بهذه الصورة، فلا ينبغي التدخل فيه لغير ضرورة واضحة ملحة يمكن إزالة الضرورة بهذه العملية، والله أعلم. يقول: إني طالب علم أشكو من ضبط حفظ القرآن، فماذا أفعل؟ كل طالب علم لا بد أن يضبط محفوظه. كيف يضبط محفوظه؟ يراجع محفوظاته كل أسبوع مرة، الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة، لمراجعة المحفوظات. وأما بالنسبة للقرآن الكريم فضبطه يكون بأمرين: الأول كثرة الاستماع، والثاني كثرة التلاوة، لا سيما في الصلاة، لا سيما في الصلاة. فإذا ما قمت وصليت من حفظك فإن الحفظ ينضبط ويرجع بإذن الله عز وجل. يقول السائل: صار نقاش في عمليات التجميل وشد الوجه وتجاعيد الوجه والسيليكون وشد الخد، يعني الأمر ما يتوقف، إذا بدأ الإنسان يتدخل في خلقة الله لن تجد له وقفا. اليوم يقول لك أذانك طويل نقصم شوي، بكرة يقول لك ضروسك والله متقدم ومتأخر نسويهن لك شوي، اليوم طلعوا لك ضحكة ما أدري شو اسمها هذه هوليود، بكرة يطلعون لك ضحكة ثانية يسمونها ضحكة جورج ولا فلان ولا علا، شو تسوي؟ كل يوم تغير أسنانك أنت؟ اليوم طلعوا لك موضة الخد، بكرة يطلعون لك موضة الشفايف الرقراقة، اليوم يطلعوا لك موضة شفايف المنتفخة، تجارة. من الذي يجيز هذا الشيء؟ من الذي يجيز هذا الشيء؟ إنسان يتدخل في خلقة رب العالمين جل وعلا. أنت تملك نفسك؟ سؤال. أنت لا تملك بدنك، لا يجوز الإنسان يقطع ظفره، فلا يجوز الإنسان يتدخل في عمليات التجميلية هذه كلها إلا كما ذكر على الشرطين السابقين، وهو المفتى به من قبل مجمع الفقه الإسلامي. ما هما الشرطان؟ نحفظهما: الأول أن يكون هناك ضرورة ملحة داعية. الطبيب يقول: والله إن سبب الصداع في رأسك أن الأنف معوج والتنفس يكون بصعوبة، لابد نعمل عملية لكي يدخل الهواء بطريقة طبيعية كعادة الناس، فلا بأس. أما والله أنا بسوي خشمي مثل فلان، وفلاني بيسوي خشمي مثلي، وأنا بسوي مثل خشم فلان، ما راح تخلص. هذا أمر عجيب والله يا الإخوة. من الذي أذن لك؟ أنت ما تملك أن تتدخل في بيت إنسان، تغير بيت إنسان ما تستطيع، كيف تغير خلقتك وصنعتك اللي خلقك الله عليها؟ كيف بدون إذن من الله عز وجل؟ لا، اليوم أصبح خلاص والله الناس الأطباء يقولون هذه زينة وهذه طيبة، أكيد يقولون زينة، تجارة. خل اليوم الناس يتوقفون على عمليات تجميل، يشوف ايش كثر عيادات راح تتسكر. يا إخوان ترى الأمر وصل إلى حد خطير، وصل إلى حد خطير. تدخل ما بعده تدخل، صار يتدخلون في الرموش، يتدخلون في الأظافر، يتدخلون في العيون، يتدخلون في الخدود، يتدخلون في الخشوم، يتدخلون في الشفايف، بكرة ما تدري يمكن يتدخلون في الأرداف، يتدخلون في الأكتاف، يتدخلون في الصدر، يتدخلون في كل شيء. وبعدين وين رايحين؟ يجب أن نعلم أننا لا نملك أنفسنا. ما ملك تاريخ ميلادك ولا تملك تاريخ وفاتك، لا تملك نفسك. يقول حنا أحرار، أنت أحرار ليس لكم رب سوى الله، لكن ما أنت حر، لا تملك نفسك، أنت عبد لله عز وجل. شئت أم أبيت، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإياك وإياك أن تدخل نفسك أو أهلك أو أقاربك تحت قول إبليس، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. اتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم شنع على من يصور صورة يريد أن يقول هذه الصورة مثل صورة اللي خلقها الله، وهي صورة على ورق ولا من خشب ولا من حديد ولا على ستارة. فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق ذبابة. اليوم هذول ما صاروا يسووا صورة، لا، يتدخلون في الصورة اللي خلقها رب العالمين جل وعلا، وتبارك الله أحسن الخالقين. والله لو تأمل الإنسان بعين الرضا لوجد أن الصورة التي خلقه الله عليها وإن كان الناس يزدريه هو أحسن ما يكون، فإنه سبحانه الحكيم يضع الأشياء في مواضعها. فإذا ما حصل الإنسان حادث، حصل له شيء في بطن أمه سقطت وصار عنده في خلقته شيء يعمل له عملية، لا بأس. لكن هذا الذي نراه اليوم من التسارع إلى تغيير خلق الله عز وجل أمر خطير، ونذير شؤم مستطير. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين من التقليد الأعمى للغرب والشرق. يقول السائل: إذا كان مصلى النساء مبني على يمين المسجد وبين مصلى الرجال حاجز زجاجي، عندما نبدأ الصلاة من اليمين على الرغم من أن الإمام على اليسار. إذا كان مصلى النساء على يمين المسجد فإن يبدأ صف النساء من يسار مصلى النساء، وإذا كان مصلى النساء يسار المسجد فإن مصلى النساء يبدأ من يمين مصلى النساء. يقول السائل في سؤاله الطويل، يقول: الرجل مقبل على الزواج والحمد لله يسر الله عز وجل لي أن أجد امرأتين ملتزمتين، ولكن واحدة منهن تعمل في مجال الصيدلة والثانية لا تعمل، والاثنتان بنفس المواصفات تقريبا من جانب الالتزام الديني وكذلك الجوانب الأخرى، والأهل يرغبون بالمرأة العاملة ويحتجون بأنه أنا شخص موظف ودخلي محدود وأقيم في بلد آخر، ويقول ما دام هناك التزام ديني وعقيدة سليمة فالعمل لا يضر، فما هي نصيحتكم في مثل هذا الأمر؟ نصيحتي أنها إذا كانت تعمل في مكان في الصيدلة لا يوجد فيه إلا النساء فلا بأس أن تتزوج هذه، أما إذا كانت هذه تعمل في مكان فيه رجال أو تختلط بالرجال فخذ التي لا تعمل، فإن القارة في بيتها خير من الوالجة الخارجة ولو كان لحاجة. أما أنك أنت صاحب داخل محدود وتحتاج إلى الإعانة ونحو ذلك، فيا أخي الأرزاق بيد الله عز وجل، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. قد يكون إنسان يملك من الراتب 1500 دينار لا يبارك الله له فيه، ما يأتي عليه 10 أيام من أيام الراتب إلا وأنهى 1500. ويكون إنسان آخر مع 1300 دينار ولا يأتي الشهر الآخر إلا ويبقي 30 دينار. فالبركة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم وعلينا وعليكم وعلى ذرياتنا وأولادنا وأوقاتنا. يقول: نحن مجموعة عندنا حلال بالبر، وأقرب مسجد لنا يبعد تقريبا 15 كيلو، ودائما نصلي صلوات جماعة بنفس المكان. لكن سؤال: إذا نزل علينا مطر مستمر الهطول ومكان الوضوء نوعا ما فيه مشقة، فهل نجمع بين الصلوات؟ ما دمتم تصلون جماعة في هذا المكان وتذهبون للجمعة إلى المسجد، وهذا أمر لا بد منه لأن المسافة هذه ليست مسافة سفر، فيجب عليكم الذهاب للجمعة. وأما الجماعة فتصلون في مكانكم في رحلكم لا بأس. أما الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر، إذا كان يشق عليكم الخروج من المكان للوضوء فلا بأس به، أما إذا كان لا يشق وأنتم في نفس المكان ولا تتغيرون فتصلون كل صلاة في وقتها لعدم وجود المشقة، لعدم وجود المشقة. يقول: هل يصح ما ينسب للإمام أحمد أنه كره لقراءة بالإدغام لأنه أسقط حرفا من كتاب الله ولم يؤجر عليه؟ الذي أعرف أن الإمام أحمد رحمه الله اختار قراءة المدنيين، وقراءة المدنيين فيها الإدغام فلا إشكال في ذلك. يقول: كيف أنظم وقتي لقراءة الفنون العلمية المختلفة؟ أولا، طالب العلم يحفظ من كل فن متنه، ثم يفهم من كل فن متنا، ثم بعد ذلك يتوسع فيما ييسر الله عز وجل له. يقول: هل يوجد كراهة من الشرب من الإناء المثلوم؟ نعم، في كراهة من الشرب من الإناء المثلوم. الإناء المثلوم يعني عندك كوب ماء وفي شق أو فيه كسر من جهة، فيكره أن تشرب من مكان الكسر أو من مكان الثل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما رواه أبو داود وغيره وذكره البخاري في الأدب المفرد أنه يكره الشرب من إناء مثلوم، فتشرب من المكان اللي ما فيه الثل. يقول: ما حكم الصلاة على السجادة الإسفنج التي تسمى السجادة الذكية؟ أنا ما أعرف إيش السجادة الذكية، لكن إذا كان الإنسان إذا سجد على الإسفنج وضغط يصل إلى الأرض لا بأس، أما إذا كان لا يصل إلى الأرض لأن بينه وبين الأرض فاصل من الإسفنج وغيره فهذا يكره الصلاة عليها. يقول: ما حكم خطبة المرأة في عدة الطلاق؟ لا ينظر إذا كانت عدة الطلاق الطلقة الأولى، إذا كان انتبهوا إذا كانت العدة هي الطلقة الأولى أو الثانية فلا يجوز الخطبة مطلقا بإجماع المسلمين لأنها لا زالت امرأة الرجل. أما إذا كانت في عدة الطلقة الثالثة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الخطبة بعد الطلقة الثالثة ولو كانت في العدة أنه لا بأس به، وإنما الذي لا يصح هو العقد، العقد لا بد أن يتم بعد الانتهاء من العدة. يقول: ما حكم قولنا لبعض الأشخاص يا سيدنا أو تفضل يا سيدنا أو تكلم يا سيدنا من باب التأجيل؟ أما قول الإنسان سيدنا أو يا سيدنا إذا كان الرجل فعلا كبير قوم أو كبير سن أو كبير علم فلا بأس به، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، قوموا إلى سيدكم، فهذا لا بأس به. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن ما المنهي عن؟ المنهي عن على صورتين: الأول السيد، كلمة السيد اسما لا يجوز إطلاقه إلا على الله عز وجل، إنما السيد الله، فالسيد اسم من أسماء الله عز وجل. ولكن هل يجوز أن يطلق على غير الله عز وجل كلمة السيد وصفا فيقال فلان سيد؟ فلان سيد ما في بأس، السيد فلان وصفا لا بأس، إلا إذا كان معلوم النفاق. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. إذن لا يجوز التسمي بكلمة السيد، ولا يجوز وصف المنافق بسيد، غير هذا جائز. يقول السائل: أقرضت شخصا مبلغا من المال وقال سيعيده لي أقساطا، وبعد فترة قصيرة حول إحدى سياراته باسمه وقال هي لك، بعها وخذ مالها، وبذلك أقول قد سددت الدين، علما بأن السيارة حاليا سعرها أعلى من المبلغ الذي أقرضته إياه، والمدان يعلم بذلك، وإننا أيضا لم نتفق على هذه الطريقة في السداد. إذا أخذ إنسان منك دينا ثم قال لك سأسدد الدين لك كاملا بعد سنة أو على أقساط كل شهر، ثم أعطاك قيمة المال نقدا كاملة أو بزيادة بدون اتفاق ولا عرف، انتبه للشرط، شرطين، بدون اتفاق ولا عرف سابق، فلا بأس به، هذا حلال عليك، ما فيه أي بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم قضاء. يقول: كيف نجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد في مسألة مدة خلق الإنسان في بطن أمه؟ حديث ابن مسعود أن الملك يأتيه بعد 120 يوم، وحديث حذيفة إذا مر بالنطفة 42 ليلة. الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث حذيفة هو الراجح، وأن حديث ابن مسعود ليس بصريح، لا سيما إذا جمعنا الروايات، لا ليس بصريح، فالصريح هو حديث حذيفة في صحيح مسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة أو 41 ليلة نفخ فيه الروح، هذا هو الصحيح. وأما حديث ابن مسعود صح في الصحيحين لكنه غير صريح. يقول: ما حكم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه، هل عليه إثم؟ إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عند إنسان فلم يصلي عليه ولا مرة في مجلسه فإنه البخيل، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أما هل يأثم؟ الجواب: يأثم إذا لم يكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ولو مرة واحدة. إذا صلى مرة واحدة ولو كرر اسمه عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا فإنه لا يحاسب وليس عليه إثم إن شاء الله. يقول: رجل تزوج بامرأة دون علم زوجته الأولى وهي في مصر والثانية معه. طيب، هذه أجبنا عليها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة. تفضل تفضل. نعم، هذا سؤال مهم: كيف ندرك الخشوع في الصلاة؟ هناك أسباب معينة على الخشوع في الصلاة. السبب الأول إحسان الوضوء، السبب الأول إحسان الوضوء والتخشع فيه وأداؤه بطمأنينة وسكينة مع الأدعية والأذكار. السبب الثاني الاتيان إلى المسجد قبل الاتيان المسجد قبل موعده، قبل موعد الإقامة بوقت كافي. الثالث الاتيان بخشوع وسكينة وعدم السرعة. الرابع البعد عن المشغلات، كان يكون الإنسان حاقن أو حاقب أو عنده أكل أو شرب ينهيه ثم يأتي إلى الصلاة. الخامس يقول أذكار الدخول للمسجد ثم ينشغل بالنافلة قبل الصلاة، فهذه أمور كلها معينة على الخشوع في الصلاة. أما إذا دخل الصلاة فأعظم أمر معين على الخشوع أن يتذكر الإنسان أنه واقف بين يدي الله يخاطب الله. تأمل مع نفسك لو كنت تخاطب شيخا أو ملكا كيف كنت ستخاطبه؟ فالله عز وجل أعظم وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، ونحو ذلك. نعم تفضل. عمليات تجميليه الذين يعملون عمليات ضروريه اي احسنت عشان نفرق بينه وبين التجميلي. الذين يعملون العمليات الضروريه اذا اضطروا للبس الحفاظ وصعب عليهم او شق عليهم تغييره في كل وقت كل الصلاه، فامامهم الان خياران. الأول أن يجمعوا بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أي وقت كان أيسر عليهما مع تغيير الحفاظ، فإذا لم يتيسر ذلك ينتقلون إلى الثاني، وهو أنهم يصلون كل صلاة في وقتها وبدون تغيير الحفاظ ولو كان فيه شيء من القاذورات، لأنها ضرورة وعند الضرورة يجوز للإنسان يصلي ولو كان في بدنه شيء من القاذورات. نعم تفضل. نعم عيب خلقي، يعني مقصود عيب يعني من ما هو خلقي الله في خلق الله، لا يجوز أن نقول أن هذا عيب خلقي يعني في خلقة الله، لا، عيب خلقي يعني مخالف للمخلوقات، فالأحسن أن لا نقول عيب خلقي وإنما نقول أن لا نقول عيب خلقي وإنما نقول عيب في الصورة الخارجة عن صورة الآدميين، هذا أفضل. نعم تفضل يا شيخ. نعم نصيحتي أن لا يحتفظوا بصور الأموات، وأن هذه كلها من باب إيقاد الموجعات وإظهار الأحزان، وليس هذا من هدي سلفنا الصالح، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الصور، فينبغي التخلص من الصور لأن هذا يجدد الحزن وربما يؤدي عياذا بالله إلى التسخط على قدر الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.